فعند من السؤال عن شروط عروض التجارة أو زكاة عروض التجارة، نعم أن تبلغ قيمتها النصاب، أن يحول عليها الحول، معدل التجارة. أحسنت. فلو اشترى أرضا أعدها للتجارة ثم تراجع قبل مرور الحول فلا زكاة فيها إذا غير نيته. وكيف تخرج الزكاة منها؟ نعم أحسنت. إذا حال الحول تحدد السعر، السلع المعروضة للبيع بسعرها الحالي الحاضر، لا بسعر الشراء السابق، وإنما بسعر البيع الحالي الذي يبيع به، فينظر كم تبلغ بسعره الحالي الذي يبيع به، ثم يخرج ربع العشر. وهكذا كيفية الحساب هي قريب من المسألة الأولى، كيف إخراج زكاة أو كيفية إخراج زكاة عروض التجارة، وكيفية الحساب كذلك أيضا، حساب التاجر للزكاة يقوم ما عنده من عروض التجارة بقيمتها، أي الحاضرة يضيف ما لديه من نقود سواء استخدمها في التجارة أم لا، يضيف ما له من الديون على الناس ممن يضمن أداءها أنهم سيؤدون، فلا يكون الذي عليه الدين غير مؤدي، لا يكون مؤديا، إذا كان مؤديا فيحسبه، وإذا كان غير مؤد فلا يحسب هذا الدين. وهكذا يخرج الزكاة من الباقي ربع العشر. ومنهم من قال يحسبها بسعر الجملة، وهذا نضيفه من كلام الشيخ رحمه الله العثيمين، ورأى بعضهم أنها تسعر بسعر الجملة في وقت الوجوب. تقول قال الشيخ العثيمين رحمه الله بعد هذا، ورأى بعضهم أنه تسعر بسعر الجملة في وقت الوجوب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة، فيعتبرها بالجملة، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد، وهذا قول جميل. وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد، انتهى. فإذن يقومها بحسب ما يبيع، فإن كان يبيع بالجملة فيحسبها بالسعر الحالي بالجملة كم تباع ويخرج الزكاة، وإذا كان من أصحاب البيع بالوحدة بالإفراد فيحسبها بالإفراد، كم يبيع حبة الفاصوليا بالفرد إلى آخر ذلك، الصابون، الملابس بالإفراد فيحسبها بالإفراد. وأما إذا كان بالجملة يبيع، ما يبيع بالفرد، يبيع بالجملة، فيحسبها بالجملة في الوقت الحاضر. من اشترى أرضا وتردد فيها فما الحكم؟ نعم، ليس فيها زكاة حتى يجزم. نواصل من هنا من قولي حتى يجزم. وقال أيضا رحمه الله، أزال كلام الشيخ في نفس المسألة، وقال أيضا رحمه الله: إذا كان الإنسان مترددا، وقال أيضا رحمه الله: إذا كان الإنسان مترددا يقول: والله ما أدري أتجر بها أو أبقيها، أتجر بها أو أبقيها، والله لا ما أدري أتجر بها أو أبقيها، أو أعمر عليها عمارة، أو أعمر عليها عمارة، هل فيها زكاة أو لا؟ أو أعمر عليها عمارة، هل فيها زكاة أو لا؟ الجواب: ليس فيها زكاة. الجواب: ليس فيها زكاة، لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة هكذا، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة انتهى من اللقاء الشهري، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة انتهى، لإرادة التجارة انتهى من اللقاء الشهري. مسألة: هل تخرج زكاة العروض هل تخرج زكاة العروض من نفس العروض التي وجبت فيها الزكاة؟ هل تخرج زكاة العروض من نفس العروض أي البضاعة؟ هل تخرج زكاة العروض من نفس العروض أي البضاعة التي وجبت فيها الزكاة؟ قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، لو أن رجلا وجبت عليه زكاة في تجارته، فقوم متاعه فبلغت زكاته بقيمة ثوب تام، فبلغت زكاته بقيمة ثوب تام أو دابة أو مملوك فأخرجه بعينه فجعله زكاة ماله كان عندنا محسنا، مؤديا للزكاة. وإن كان أحق عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب أو الورق كان ذلك له. انظر لنا يا عبد الله، حقهم أخف، محتمل هذا اللفظ وهي واضحة عندي، أن يجعل ذلك قيمة من الذهب أو الورق كان ذلك له. فعل هذا أموال التجار عندنا، انتهى من كتاب الأموال 88 و300. وهكذا نقله عنه حميد بن زنجوي في الأموال، الثالث 74 و900. قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات، وجدته ولا خلى بنهاية الدرس إن شاء الله. قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات 101: يجوز إخراج زكاة العروض عرضا. انتهى. سئل ابن باز رحمه الله هل يجوز إخراج الزكاة من الأقمشة؟ فأجاب: يجوز ذلك في أصح قولي العلماء فأجاب يجوز ذلك في أصح قولي العلماء. الطيب من الطيب، والرديء من مثله، والرديء عن مثله. الطيب من الطيب عن الطيب، الطيب عن الطيب، والرديء عن مثله، حسب القيمة مع العرض، أو حسب القيمة مع الحرص، حسب القيمة مع الحرص على أن يبرئ الذمة، مع الحرص على أن يبرئ الذمة، لأن الزكاة مواساة من الغني للفقير. لأن الزكاة مواساة من الغني للفقير، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم. من القماش بالقماش أو بقماش، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية نفسها انتهى، نفسها انتهى. شوفوا الفتاوى للشيخ 14/53/200، مجموع فتاويه 14/53/200. وإن كان أخف ليس أحق، اللفظة لفظة أبي عبيد، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان ذلك له، إلى آخره. أحسنت. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصح، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصح أن تخرج زكاة التجارة من أعيانها، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصح أن تخرج زكاة التجارة من أعيانها، بل لا بد أن تخرج من قيمتها النقدية، بل لا بد أن تخرج من قيمتها النقدية. قال ابن قدامة في المغني: قال ابن قدامة في المغني: ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها، ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها. وهذا أحد قولي الشافعي، وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في موضع آخر: هو مخير بين الإخراج من قيمتها، وقال في موضع آخر: هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها، وبين الإخراج من عينها. وهذا قول أبي حنيفة، وهذا قول أبي حنيفة، لأنها مال، لأنها مال تجب فيه الزكاة، لأنها مال تجب فيه الزكاة، فجاز إخراجها من عينه، فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال، كسائر الأموال، كما تقدم معكم الإشارة: الإبل يخرج منها الإبل، والغنم منها الغنم، والبقر منها البقر، والزرع منه الزرع، والثمر منه الثمر، كما تقدم معكم. الأصل هو من العين على ما ذكر هنا مال، فجاز إخراجه من عينه كسائر الأموال. وهذا مال عروض تجارة، مال فيه زكاة، فيخرجه من عينه لا بأس، لكن الذي يظهره مقوم، ما وجبت فيه الزكاة إلا لأنه محمول على النقدين، لأن الغرض النقدان. طيب، كسائر الأموال ولنا أن النصاب، ولنا ابن قدامة يقول الحنبلي، ولنا الحنابلة، ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة، ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة بخلاف ما أشار إليه، ما هي معتبرة فيها القيمة، الإبل والبقر والغنم ما هي معتبرة القيمة، معتبرة الذات نفسها إذا بلغت كذا فيها كذا، والزرع والثمر عنب الزبيب إذا بلغ كذا فيه كذا، ما في قيمة، ما في مراعاة قيمة. أما هذا المعتبر فيها القيمة. ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها، كانت الزكاة من القيمة لأنه معتبر القيمة. ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال، كالعين في سائر الأموال، فإن المعتبر العين فكانت الزكاة منها. والنقدين معتبر فيها القيمة كم تبلغ، أو معتبر في عينها نفسها فكانت فيها الزكاة، وعرض التجارة المعتبر فيها القيمة فكانت القيمة هي المعتبرة فيخرج من القيمة. ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال، العين في سائر الأموال، البقر الغنم حتى الذهب في الضعيون هذه فيها الزكاة في عينها، وعروض التجارة المعتبر فيها القيمة، إذن تكون الزكاة في القيمة. كالعين في سائر الأموال. ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما وجبت في القيمة انتهى. لو سلمنا لقلنا بهذا معنى. ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال وإنما وجبت في القيمة انتهى. والذي يظهر الله أعلم والله أعلم أن الأصل يخرجها من القيمة، أن الأصل إخراجها من القيمة، لأن النصاب معتبر بالقيمة، لأن النصاب معتبر بالقيمة، وكانت الزكاة منها، فإن لم تتوفر عنده القيمة، ما عنده مال، عنده هذه العروض الموجودة، هات ما نريد زكاة من القيمة، قال ما عندي، يقال أخرج من هذا العين، لأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها، فإن لم تتوفر عنده القيمة فلا بأس أن يخرجها من عينها، والله أعلم. وهل يلزمه إذا أخرجها من العين أن يخير الفقير؟ الجواب لا يلزمه، تخيير الفقراء في بضائعه، ولكنه يتعين عليه استشعار مراقبة الله، فيخرج مما هو متوسط الثمن، والجودة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هذا موطن الشهادة، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. ولا يجب عليه إخراج أجود، ولا يجب عليه إخراج أجوده، ولا يجب عليه إخراج أجوده، لما في حديث ابن عباس في الصحيحين، لما في حديث ابن عباس في الصحيحين في إرسال معاذ إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم. وإياك وكرائم أموالهم، انتهى المقصود. فالحاصل إخراج الزكاة من العين هل يجوز في عروض التجارة أو لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على المنع، لأن هذه العين إنما تقوم، فإذا يخرج من القيمة، فالمقصود القيمة بها، فلذلك تقوم فيخرج من القيمة. كما أن في الأموال الزكوية الأخرى المقصود الأعيان فيخرج من العين، وأما هذا المقصود القيمة فيخرج من القيمة. هذا قول الجمهور وعلة الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس أن تخرج زكاة عروض التجارة من العين نفسها، لأن الزكاة فيها، في عروض التجارة في عينها. فقال ابن قدامة: نحن ما نسلم بهذا أن الزكاة تجب في المال، وإنما وجبت في القيمة. والقول الذي ذكره بعضهم هو الوسط، أن الأصل أن يخرجها من النقود ومن القيمة بعد تقويمها، وإن أخرجها من العين نفسها إذا لم توجد تتوفر عنده القيمة فلا بأس بذلك. هات المال، قال: ما عندي مال، ما عندي إلا هذا الذي ترونه مصفوف عندكم، تريد الزكاة منه خذوها. فإذا أخرجها من القيمة في هذه الحالة ما عليه تثريب إن شاء الله تجزئه. سبحانك اللهم وبحمدك.